في أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: فإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وقفنا على منتهى هذه الآيات الكريمات: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، في هبوط أول وهبوط ثاني. الهبوط الأول بعدما طلب الله سبحانه وتعالى من آدم عدم الأكل من الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها، قلنا الضمير في عنها إما يعود إلى الشجرة وإما يعود إلى الجنة. فإن كان أزلهما بمعنى نحاهما فهي بمعنى الجنة، فأخرجهما مما كان فيه. وإن قلنا أزلهما عنها والضمير في عنها يعود إلى الشجرة، فأزل بمعنى أوقعهما في الزلل بما صدر عن هذه الشجرة. فإبليس وسوس وكان ونسبت الخطيئة إليه، والشجرة تناول منها آدم فنسب الذنب إليها، وفعل آدم الذنب ونسب إليه الذنب، فنسب الذنب إلى هؤلاء الثلاث، لأن أحدهم باشرها والآخر قام بشيء منها والثالث كان السبب الخطيئة منها. والله سبحانه وتعالى هو الذي كتب كل شيء في الكون، ولا يكون فعل إلا بإذنه وإلا بخلقه وتكوينه وأمره التكويني. أما الأمر الشرعي الله لا يأمر بباطل، ما كان من أمر باطل فالله ينهى عنه ولا يحبه، وما كان من أمر قدري لابد أن يلقاه كل آدم كالموت وكالمرض وكما تأتي المصائب المقدرة على ابن آدم وكما تأتي الحسنات الخيرات والفتوحات وغيرها، فهذه مما قدره الله وكتبه. هذا أمر وهذا أمر، نفرق بين الأمرين. والشاهد أن هذا كتبه الله على آدم، فالله فبعدما تعاطى من الشجرة أخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي متعادين. وقلنا الهبوط الأول غير الهبوط الثاني، بعد ما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا. فلما تكرر الهبوطان في هذه السورة الكريمة ظن بعض المفسرين أن الهبوط الأول كان من الجنة إلى إحدى السماوات، والهبوط الثاني من السماوات إلى الأرض، ليس كذلك، هو هبوط واحد، وإنما تعدد الهبوط وكرر لبيان أن الهبوط الأول كان من العقوبة، لأن الله عز وجل عاقبهما على ذلك وبين أن هبوطهما سيكون متعادين. وأما الهبوط الثاني قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فبين أن الهبوط الثاني يحصل منه إرسال رسل وإنزال كتب وبيان تشريعات، فكان متعلق أحد الهبوطين غير الآخر، ولذلك كرر الهبوط هنا وكرر هناك، وليس من باب التكرار بمعنى أن أحد المكانين غير المكان الآخر، ليس كذلك. فتلقى آدم من ربه كلمات. قلنا التلقي بمعنى الأخذ والقبول، والفعل إذا كان يشترك فيه الفاعل والمفعول، بمعنى تارة يصح أن يكون الفاعل مفعولا به وتارة يصير أن يكون المفعول به فاعل، جاز أن تجعله فاعلا وجاز أن تفعله. تقول نالني العدو ونلت العدو، نالني العدو من بأسه ونلت العدو من بأسه، فالعدو تارة يكون مفعول وتارة يكون فاعل. تقول لقيت زيدا وزيد لقيني، فلما كانت الملاقات من اثنين صح أن يكون الفاعل مفعول والمفعول فاعل. فلذلك قرأ من قرأ بها فتلقى آدم من ربه كلمات، فالمعنى واحد، كان الكلمات هي التي تلقت، وهناك كأن آدم هو المتلقى. هذه الكلمات قلنا أن الصواب فيها هو ما أخبر الله عنها في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعترفوا بالذنب ثم تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليهما. وصف الله سبحانه وتعالى ذاته المقدسة بأنه تواب، وهذه الصيغة صيغة مبالغة أي كثير التوبة، أي أنه كثير التوبة. ووصف وجاء في الآية الأخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده. وصور النبي صلى الله عليه وسلم شدة الفرح بما يتقارب مع فهد بن آدم، قال لو أن أحدكم على راحلته في سبسب أي في فضاء مهلك، في دوي مهلك لا شجر ولا ماء ولا نار، ثم ضاعت منه الراحلة، نام نوما واستيقظ ضاعت منه الراحلة وكان فيها طعامه وشرابه، فأيس من كل شيء، بحث عن ماء لا ماء وأيقن الهلاك، فاستسلم للموت فنام. كلام استسلام للموت بعد عناء، الإنسان إذا أضنى لابد يجتهد، يبحث منا يبحث منا، فالأحياء يخو شدة التعب والضنك والعطش كان أنا أموت. فنام فظل مرهة واستيقظ وإذا بزمام الراحلة في يده عليها طعام وشرابه، كم يكون الفرح. الإنسان مرت به أزمات، كل أحد مر به أزمات، قد لا يكون هذا الصنف، قد لا يكون عطشا، قد يكون جوعا، قد لا يكون جوعا، قد يكون عريا، قد لا يكون عريا، قد يكون حاجة فاقة إلى شيء ما شديد الحاجة إليها، بحث ونظر وكذا وكذا، وإذا فجأة توجد بين يديه أو يقدمها أحد، فكم من الفرحة تنال ذلك البشر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الفرح عند ابن آدم أن الله عز وجل إذا أقبل العبد العاصي إليه بتوبة النصوح والله أشد فرحا من هذا العبد الذي وجد راحلته بعدما أوشك على الموت. هذا من التصوير البليغ، يبين شدة فرح الله عز وجل بعباده. والله غني عن طاعة الطائعين، ليس لله حاجة في طاعة أحد، كما أن كفر العباد لن ينقص من ملك الله شيئا، الله غني عن عباده، غني بذاته، لكن من رحمته وكرمه وفضله بعباده أنه يحب من عبده الإنابة إليه، يحب من عبده الإنابة إليه. إذا تاب العبد إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه، ولذلك لا يتكاثر ولا يتعاظم ابن آدم ذنبا عمله مهما بلغ من الذنوب، لا ييأس من روح الله ورحمته، فإن اليأس من روح الله ورحمته من الكبائر قد تفضي بصاحبها إلى الكفر. ولذلك لا بد من فتح باب الرحمة مع الخوف، لا بد أن الإنسان يخاف هل قبل التوبة أو لا يقبل، لكن يعلم أن باب الرحمة مفتوح. ومن علامات التوبة أن الإنسان يكره الذنب، وكلما مر بخاطره عافت نفسه واسترجع، وإذا كانت يده ظلامات الناس وأموالهم رد الحقوق إلى أصحابها، فإذا علم الله من إخلاصه فإن الله يبدل سيئاته حسنات، يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، هذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. إنه هو التواب، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه كثير التوبة ورحيم بعباده، لا يلقي إليهم مهلكة بل فتح أبواب التوبة إليهم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اقرأ. الإخراج يقول يعني أن الله عز وجل قال فتاب عليه لم يقل عليهما، هذا من أدب الكتاب والسنة. كثير ما تأتي الأحاديث والآيات ينبه بعض الناس على شيء ويترك المسلمات المؤمنات أو يترك النساء الأنثى لا يتعرض لها، لكن يفهم من الخطاب أن الخطاب إذا كان مباشر للأزواج دخل الزوجات فيهن، وإذا كان الخطاب يعني متجه إلى الآباء دخلوا فيه البنات والأبناء، وإذا كان موجه إلى كذا يدخل فيه النساء تبعا. هذا من باب الأدب ألا يذكرنا، من باب الصيانة، لا يظن الإنسان أنه من باب الإهمال، من باب الصيانة. وهذه عادة العرب، والمرأة مكرمة مصونة لا تبتذل. لا يظن بعض الناس أن من حقوق المرأة أنها تذكر اسمها في كل مجلس أو تقال في كل مجلس، ليس هذا من باب الابتذال، من باب الامتهان. ولذا كانت صيانتها أنها تلزم بيتها، أهل زوجها ينفق عليها ويكرمها ويأتيها بمطالبها. لا يفهم من ذلك أنها تترك هكذا، لا، ليس هذا من باب الحقوق بل من باب العقوق. ومن علم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وأنها فتنة قائمة علم صدقا أن أدب الله عز وجل خير أدب، وأن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خير ما جاءت به رسالة من رسالات البشر لبيان أن هذا النوع من جنس إنساني لو خرج وظهر في الأسواق وفي الشوارع وفي ملأ الأقوام لتعرضوا لفتن عظيمة. هذا مشاهد من التجربة. ومن كابر فلا تصح مناقشته، نسأل الله لنا ولكم العافية والتوفيق. ومن فعل خلاف ذلك بمعنى أنه أهانها وأغلق عليها الأبواب ولم يسمع لقولها ولا شكواها، هذا ليس من الإسلام. فلا صح أن يكون هذا الصف حجة على من يفعل الملائم القائم بالشرع. إذا وجدنا بعض الناس لا يكرم النساء أو يوهنهن أو أنهن يأخرهن في الحقوق، يأكل قبل أن تأكل ولا يعطيها إلا فضلات الطعام، ولا أظن هذا يوجد، لكن إن وجد فلا صح أن تكون حجة. قد يقال بعضها كلام ولا أستطيع إنكاره، لكن إن وجد لا يكون حجة على المسلمين. أما هي تكرم وتصان وتحافظ حقوقها، والرجل يفديها بنفسه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن المرأة لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولذا كان حق من كفل امرأتين بنتين من البنات حتى شبا وكبرا وزوجهما كان لهما كفلان من الجنة، يضمنانه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها عورة وهي هم في البيت. فإذا أنشاء النشأة الصالحة وعني بها وأنفق عليها وأكرمها ثم سترها بزوجه فهذا من نعم الله على العبد، وأجره عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والستر والعافية في الدنيا والآخرة. الشاهد أن الله عز وجل أغفل اسم حواء لا لمعنى أنها ليست داخلة في المعصية، ولكن اكتفى بذكر الرجل غناء عن المرأة، والمرأة داخلة في الخطاب. حواء مشاركة له في ذلك بالإيمان، لأنه المخاطب في أول القصة بقوله اسم أنت وزوجك الجنة، فلذلك أمر بالقصة بذكره وحده محيطا، ولأن المرأة المملكة مستورة فأراد الله الستر لها، ولذلك لم يذكرها في المعصية بقوله وعصى كما لم يذكرها في الحبوط ما ذكرها في المعصية، قال وعصى آدم وكذلك حواء عصت، لكن ما ذكرها اكتفاء بذكر الرجل. اكتفاء بذكر الرجل، نعم. وروي أن الله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء. الشاهد يا أخوان، من علم حكم الله في مسألة ومن أشكلت عليه ولم يفهمها يسأل أهل العلم حتى يستيقظ. قد تأتي شبه، قد تأتي شهوات، أو تأتي وقائع يعيش الإنسان عليها ليست من الإسلام في شيء. ألف مثلا أن أحد قريباته تخرج تجلس مع غيره ومع كذا، غير أن هذا أمر عادي. إذا سمع حكم الله في مجلس مبارك أحد هذه المجالس قد يقول هذا غير صحيح أو يكابر، فلا يجوز للإنسان أن يعترض حكم الشرعي، ولا بد أن يعلم ويتيقن أن ما أنزل الله به من حكم وهو خير حكم، وفيه الفضيلة وفيه الحماية وفيه الرفعة وفيه الصيانة وفيه خير الدنيا والآخرة. إن أشكل عليه فليسأل أهل العلم وجه الإشكال فيه، إلا الوقاء ما يعيشه الناس من واقعات لا يصح أن تكون حجة، ولا يصح أن يطوع الدين على ما كان عليه عائش. فالإسلام هو الذي يحكم الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم. من فتح أنه جعل أنها من باب التعليل، جعل أنه كأنها من باب التعليل والسببية، أي أن قبول توبة آدم إذا أن الله تاب عليه لأنه تواب رحيم. ومن كسر حرف إن فهي من باب التأكيد لإثبات أن الله تواب رحيم لجميع العباد ولكل من تاب. نعم. بني التواب بالمبالغة والتكذيب، لقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، تأكيد فائدته أن التوبة على العبد إنما هي نعمة من الله لا من العبد وحده. يقول الإنسان اللهم تب علي، اللهم إني تاب فتب علي. تسأل الله التوبة فيتوب الله عليك. فإذا قد يكون الإنسان في قلبه شهوة أو في قلبه شبهة، شهوة لشيء من المال أو شهوة لجزء من الخيانة إما في العمل أو غير العمل، يعلم أنها خطيئة ويحب أن يتدارك بلطف الله عز وجل فينجى مما هو فيه، فيصارع نفسه ويقول اللهم تب علي. بشروط التوبة الإقلاع، لكن لما كانت الشهوات متمكنة وعجز فسأل الله الإعانة. هنا إذا علم الله منه الإخلاص والتوجه أذن الله إذنا قدريا، بمعنى شاء الله في الأزل في القدر أنه يتوب عليه، فإذا رضي وتاب عليه قدرا أقلع وكف عن تلك، أو أن الله جعل في قلبه غنى عن تلك الشهوة فلا يحبه ينصرف عنها ثم يتوب. إذا انصرف عنها إحدى علامات التوبة، ومن أنه تاب ثم يلجأ إلى الله اللهم تب عليه، فيتوب الله عليه توبة شرعية غير التوبة القدرية. توبة شرعية بمعنى أنه لا يؤاخذه بهذا الذنب ولا يعاقبه بما فعل، ويبدل الله لهم سيئاتهم حسنات. هذه من هناك توبتين، توبة في القدر. لذلك من قرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم قدرا، يعني حكم الله قضاء وقدرا أن يتوب عليهم لأجل أن يتوبوا هم فيتوبوا. فإذا تاب تاب الله عليهم التوبة الشرعية، بمعنى أنه رفع عنهم عقوبات تلك المعصية وهذا التخلف الذي تخلفوه عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعالى في توبته عليه وكرر الأمر بالضبط لما علق بكل أمر منهما حكما غير حكم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الأولى ولا تقرب هذه. قل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربي كلماته. وهنا وقل لهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. اهبطوا منها جميعا أي مجتمعين. قلنا جميعا الخطاب موجه لآدم وحواء وإبليس. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم. إما تأتي تارة بالتفصيل، إما أن تفعل ذلك وإما أن تفعل ذلك. هذه حرف هكذا مركب ليس من أجزاء، وتأتي إن الشرطية ويدخل عليها ما التي للتأكيد كهذه الموجودة عندنا في الآية. إما أن تقومن من هذا المكان أو لا أسلطن عليك فلان. إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. أصلا إن يأتيكم مني هدى فمن تبع هذا الهدى فله ذاك الأجر، ومن لم يتبع هذا الهدى فعليه من العقوبة كذا وكذا. إن يأتكم مني هدى فمن تبع الهدى كذا. ثم أدخلنا ما التي هي أقرب ما تكون للنفي وليست للنفي، إنما هي الصواب أنها للتوقيت، وجعلها بعضهم أنها للتأكيد. إذا قالوا التأكيد معنى أنها ليس لا معنى لها إلا تأكيد الحرف، والصواب أنها للتوقيت، بمعنى إما يأتينكم أي في أي وقت من الأوقات جاءتكم مني رسالة أي من الله الكريم سبحانه وتعالى رسول أو نبي أو هدى، فمن تبع هذه الرسالة بعد أن علم أنها من الله حقا فمن تبعها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يتبع هذه الرسالة فله كذا من العقوبة. فما معنى إما تأتي للتفصيل، ليست معنى أما بعد كأما شرطية، أما بعد يستفتح بها الكلام هي شرطية، وأما التفصيلية التي تأتي بعد جملة وهذه الجملة فيها إبهام أو إغلاق أو أمور تحتاج إلى تفصيل. قل جاء القوم أما بعضهم فراكب، وأما بعضهم يسعى على قدميه، وأما الآخر يزحف. هذه كأن من باب التفصيل. وقد تأتي تفصيلية تقول إما أن تفعل ذلك وإما أن تفعل ذلك، هذه كذلك نوع من التفصيل ليس كالأول. وهنا إن شرطية دخلت عليها ما التي هي للتوقيت، أي في أي وقت من الأوقات إذا جاءكم رسالة مني فمن تبع تلك الرسالة فله من الثواب ما هو حاصل له يحصل له لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يتبع هذه الرسالة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الخطاب قد يكون لآدم ويدخل في ذريته تبعا، وقد يكون الخطاب لآدم وذريته هم المقصودين بالخطاب. وجه الله سبحانه وتعالى هذا الكلام لأبي البشر والمقصود منه ذريتهم، فقال من تبع هذا الهدى إنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا هم يحزنون، قال لا خوف جاب الاسم نكرا، لا قال لم يقل سبحانه لا يخافون، قال لا خوف عليهم. الخوف في الدنيا ولا في الآخرة؟ الخوف في الآخرة، يعني ثوابه في الآخرة، أما الدنيا يحصل فيها من النعيم والسعادة. بين الله عز وجل من استقام وعمل بالطاعة فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الكريمة في الدنيا تكون إن شاء الله، لكن هنا المراد بها الثواب الأبدي. قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قال لا يخافون، ثم قال ولا هم حازنون ولا محزنون، إنما قال يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما اختار في الأولى الاسم منكرا واختار في الثانية الفعل؟ عرفنا السؤال. فمن تبع هدايا، وهدى الله عز وجل إما رسالة أو ما جاءت عن الرسالة من كتاب أو بيان، فمن تبع هذه الرسالة بحق وأخلص فيها النية فإنه لا خوف عليه يوم القيامة. لا خوف عليه أي في الباطن، يعلم الله أن هذا لا يخاف، إلا الخوف حاصل يوم القيامة، حتى الرسل يخافون يوم القيامة. وإذا اجتازوا على الصراط قالت الرسل اللهم سلم سلم، الكل خائف، المؤمن غير المؤمن، لكن المؤمن في الباطل يعلم الله أنه لا خوف عليه. لذلك اختار هذه الجملة لأنها ثابتة. ولا هم يحزنون أي أن الحزن لا يلحقهم هم، لأنه ما يحزن على شيء، علم مصيره منذ القبر، منذ أن دخل القبر يعلم الإنسان مصيره، إما إلى جنة وإلا إلى نار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. فإذا ابتعث يوم القيامة يعلم أنه من أصحاب اليمين أو السابقين، فهذا لا يحزن. الحزن على شيء فات، والخوف على أمر مستقبل. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف أن تخاف على شيء داهم يأتيك لم يحصل بعد، والحزن أن تحزن على شيء فات مضى عليه محتم لفقدانه. فقال لا خوف عليهم أي لا يخافون في المستقبل، هو يخاف ويعلم أن مصيره الجنة لأنه علم مصيره منذ القبر، لكن دون الجنة عقبات، دون الجنة مشاكل كبيرة جدا. فمن نجاه الله منها فهو السعيد، فمن لقي ما لقي يدخل الجنة وهو مهذب نظيف، الجنة لا يدخلها إلا طاهر نظيف بعد ما يؤدي الحقوق ويعاقب ويخلص من جميع ما عليه، فيدخلها وهو نظيف. الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، جعلنا الله إياكم من أهله من عباده المخلصين الطيبين. الشاهد قال لا خوف عليهم أي لا يلحقهم خوف في الباطن، ولا هم يحزنون أي فعلا هم لا يأتيهم حزن ولا يشعر بحزن، لأن الحزن على أمر فات، وما فات لا يندم عليه، وما فات لا يندم عليه. هذا سر التعبير، أن جاء بالأولى في الاسم بالاسم وجاء بالثانية بالفعل. لا خوف نكر في سياق النفي تعم، الله علم أن جميع أصناف الخوف لا تحصل له، أي أصناف الخوف المهولة، إلا قلنا في عرصات القيامة يخاف الإنسان حتى يدخل الجنة فيطمئن، الصراط فيه أهوال، وقوف الحساب فيه أهوال، وتطاير الصحف فيه أهوال، ومن خففت أو رفعت عنه الأهوال فهو السعيد. اقرأ. والذين كفروا أمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا واحرف عطف، والذين اسم موصول معطوف على ماذا؟ على من؟ فمن تبع هدايا. من أصلها موصولة، أي الذين اتبعوا هدايا لهم كذا وكذا، لكن لما قال سبحانه وتعالى فلهم فلا خوف عليهم جاءت الفاء، كأن من أشربت معنى الشرط، فكأنها بمعنى الشرط. فمن يعني اشترط الله عز وجل أن من اتبع الهدى حصل له هذا الجزاء، فهناك جواب وجزاء، من دخل داري فله كذا، ومن عمل صالحا يلقاه، ومن صعد النخلة أكل من رطبها. هناك شرط وجزاء، جواب وجزاء على هذا الشرط. كذلك هذه الآية ثم عطف عليها والذين، لأن من الشرطية فيها معنى الموصولية، الذين اسم موصول ومن شرط لكن فيها معنى الموصولية، لذلك عطفت عليها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. اسألني بعد الدرس إذا عندك إشكال، اسأل بعد الدرس. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من النار. كفروا وكذبوا بآياتنا، جمعوا بين الكفر والتكذيب. قال من كفر بهذا الهدى المنزل أو لم يكفر به ولكن كذب به عنادا، فكلاهما مصيرهما النار. قال فأولئك أصحاب النار. الصحبة هي الملازمة، كأن الله عز وجل وصف هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الشنيع أنهم ملازمين للنار.